المهم أن كل شيء يفيد فإنه خطاب. قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول، يسمى به أي بالخطاب الكلام في الأزل في قول، وفي قول لا يسمى به. وهذه المسألة وهي الكلام في الأزل فيها خلاف بين العلماء، وهي تتعلق بالعقائد. هل كلام الله عز وجل أزلي بمعنى أنه تكلم في الأزل ولا يمكن أن يتجدد له كلام، أو أن كلام الله أزلي من حيث الجنس ولكنه حادث من حيث الآحاد والأفراد؟ يرى بعض العلماء أن كلام الله أزلي. هذا والأفراد، وهذا القول هو المتعين، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام، أي أنه يتكلم، لكن كلامه متعلق بمشيئته، فآحاد الكلام تحدث إذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يتكلم تكلم. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها أن الله تعالى يعبر بالشيء الماضي عن أمر وقع، مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وهذا واضح أن هذه الآية كانت بعد الغزو، بعد أن غدا يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فإن هذه الآية واضحة في أن الله تكلم بهذا بعد أن تكلمت المرأة وشكت إلى زوجها. لا يقال لعله قاله بلفظ الماضي لتحقق وقوعه وأنه تكلم به في الأزل فيما مضى، لكن عبر فيما مضى عنه بالماضي لتحقق وقوعه، لأننا نقول هذا خلاف إيش؟ خلاف الأصل، بل في الآية ما يمنعه. قال قد سمع الله، والله يسمع تحوركم، يسمع فعل مضارع تدل على الحال، يعني في حال التحاور الله تعالى يسمع. وكيف يسمع تحاور من تحاور شيء لم يكن؟ فالصواب المتعين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وأفراد الكلام حادثة، ولا مانع من أن نقول حادثة، يعني أن الله تعالى يحدثها إذا اقتضت حكمته أن يتكلم بها. قال ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فند، أو بطلب ترك معه فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو إيش؟ أو بتخيير فإباحة، وإلا فوضعي. الاختصار يعني أحيانا يعقد المعنى. إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، يعني إذا ورد خطاب الشرع بطلب الفعل بأن قال افعل، فإن كان بجزم فهو إيجاب، وإن كان بدون جزم فهو ندب. ولكن إذا قال ما الذي، إذا قال قائل ما الذي يعلمنا أنه بجزم أو بغير جزم، نقول الأصل في الأمر أنه للإلزام وأنه مجزوما به، ولهذا لا نتحول عن الأصل إلا بدليل. طيب وإن ورد بطلب ترك معه، وش معه؟ أي مع جزم، فتحريم، أو لا معه، يعني أو ورد بطلب ترك لا مع جزم فكراهة، أو بتخيير فإباحة. فهذه إذن خمسة أقسام. إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة، وهذا ما يعرف عند العلماء بالأحكام الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. ثم قال: وإلا فوضعي، يعني وإلا يرد بطلب مع جزم أو عدمه، أو بترك مع جزم أو عدمه، أو بتخيير، إذا لم يرد بهذا كله فهو وضعي، يعني يسمى حكما وضعيا، مثل القول بأن هذا شرط أو هذا مانع أو هذا صحيح أو هذا فاسد، هذه ليست أحكام تكليفية ولكنها أحكام وضعية، بمعنى أن الشارع وضع هذا علامة على الصحة أو علامة على الفساد، أو جعل ما يترتب على هذا الفعل صحيحا وما يترتب عليه فاسدا. ولهذا يقولون إن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، والتكليفية خمسة والوضعية متعددة: الصحيح والفاسد، الشرط والسبب والمانع، هذه خمسة أيضا. نعم، إيش لا العلة هذه إما سبب وإلا شرط، العزيمة والرخصة وصف هذا الحكم، إما العزيمة يقول أنها واجبة والرخصة جائزة. على كل حال هي متعددة الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية متعددة. طيب، قال: والمشكوك ليس بحكم، معلوم الذي يشك فيه لا يعلم هل هو واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه، ليس بحكم، ولكن سبق لنا أنه ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لا يعلم حكمه، بل لا بد من العلم، إلا أنه قد يخفى عن بعض الناس إما لقصور أو لتقصير. ثم قال مالك: فصل. الواجب لغة الساقط والثابت، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، فإنهم كانوا يذبحون ينحرون الإبل قائمة ثم تسقط، هذا معنى قول إذا وجبت جنوبها. يقول: وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نعم، هذا التعريف لو قال: ما أمر به على وجه الإلزام، لكان أوضح وأبين. أما ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا فهذا فيه قصور، لأنه أحيانا لا يرد ذنب في ترك هذا الواجب المعين. صحيح أن ترك الواجب على سبيل العموم مذموم، لكن قد يأتي شيء واجب ولا يذكر فيه ذنب تاركه. الصلاة واجبة لكن ورد فيها ذنب التارك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. لكن يوجد أوامر كثيرة ليس فيها، لم تقترن بذم التارك، فالأولى أن يقال في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وقول المؤلف: ما دم شرعا تاركه، شرعا احترازا مما إذا ذم عرفا، فإنه ليس واجبا بأصل الشرع، فبعض العادات يذمها الناس عرفا لكن الشرع يبيحها. لا نقول إن هذه إن القيام بهذا الشيء من باب الواجب، لأن تاركه يذم عرفا، ما دام الشرع لم يذمه فليس بواجب. وقول المؤلف: تاركه قصدا، تاركه قصدا خرج به من تركه بغير قصد، كالناس مثلا، ولكن هذا القيد لا ينبغي أن يدخل في الحد، لأن القيود والشروط لا تدخل في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فإذا قيل ما ذم شرعا تاركه وترك كلام القصد، لأن القصد وعدم القصد هذا شرط للحكم لا علاقة له بالتعريف. وقوله مطلقا يحتمل أن المعنى تاركه مطلقا وإن لم يعلم بالوجوب، يعني سواء علم بالوجوب أم لم يعلم، ويحتمل أن يعود أن يكون عائدا على الذم، يعني ما ذم ذما مطلقا غير مقيد. ولكن كما عرفتم من قبل هذا التعريف فيه شيء من التعقيد، والأحسن يقال في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. قال ومنهم ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة ورد غصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. نعم، من الواجب ما لا يثاب عليه إذا فعل مع الغفلة، مثل النفقة الواجبة، إنسان ينفق على أهله وهو غافل لم ينوي شيئا، ولكن جرت العادة أنه لا بد أن يأتي لأهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك، نقول هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بذلك وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فإذا أنفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة فإنه لا يثاب على ذلك مع أنه واجب. كذلك رد الوديعة، رد الوديعة يعني رجل أودعك مالا ثم جاء يطلبه منك، رده إليه واجب ولا غير واجب؟ واجب. أخذته من الدولاب وأعطيته إياه بدون أن تنوي القيام بما أوجب الله عليك من رد الوديعة، فنقول هذا أداء واجب ولكن لا تثاب عليه. طيب، فإن قال قائل وهل تسلم من الإثم؟ الجواب نعم، إذا قمت بالنفقة الواجبة أو برد الوديعة لا شك أنك تبرأ وتسلم من الإثم، لكن هل تؤجر؟ لا تؤجر إلا بنية. كذلك رد غصب، رجل غصب مالا ثم من الله عليه بالتوبة فرد هذا المال، فرد المغصوب واجب ولا يؤجر عليه إذا فعله مع غفلة. فإذا قال قائل هل لهذا ضابط؟ نقول نعم له ضابط، ما وجب لحق الآدم إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه لأنه لم يفعله لله، إنما فعله لقضاء حق الآدم، فيبرأ منه ويسلم من شره ولكنه لا يثاب عليه، لأنه لا يثاب عليه إلا إذا صار عبادة، ولا يصير عبادة إلا بالنية. طيب، قال المؤلف ونحوه، وش نحو يا مهند؟ ها؟ مثل ايش؟ لا، اذا واحد مثلا نعم كذا في الاجره فضع الدين وثمن المبيع، نعم، والعريه، المهم كل ما كان واجب للإنسان للآدمي إذا فعله الإنسان مع الغفلة فإنه لا يثاب عليه، لأنه إنما رده من أجل آدمي لا من أجل التقرب إلى الله. بدأ المؤلف رحمه الله في أول حكم من الأحكام التكليفية، وهو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، كما سبق في الفصل السابق قال: إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو بدونه فندب، أو بطلب ترك مع جزم فتحريم، أو بدونه فكراهة، أو بتخير فإباحة. بدأ بالواجب لأنه الأصل، إذ أنه فعل بخلاف المحرم فإن الواجب تركه، والفعل إيجاب، والأصل في التكليف الإيجاب، لأن الترك أمر سهل بخلاف الإيجاد فإنه يتضمن نية وعملا، والترك لا يتضمن إلا نية وكفا. فالإنسان يمكن أن يكون جالسا، لكن إذا قام فالقيام حركة وعمل فهو أشق، ولهذا بدأ بالواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، لأن الاجتناب ترك فهو سهل، لكن الفعل فعل وإيجاد فهو أشق، ولهذا قال: فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في أصول الفقه بالواجب، نقول لأنه إيجاد فهو أشق من المحرم. طيب، وقدم الواجب على الندب لأنه ملزم به بخلاف الندب. الواجب لغة ها؟ عجيب. طيب أجل نقرأ القرآن. الواجب لغة الساقط والثابت، وضربنا لذلك مثالا بقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض. قال: وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا يعني لا عرفا تاركه، لأن ترك الواجب قد لا يذم عرفا، مثل أن تكون في وسط قوم لا يهتمون بفعل الواجبات، فإنك إذا تركت الواجب لا تذم. ولهذا إذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة، هل تذم عند هؤلاء؟ لا، لكنك شرعا تذم. وقول تاركه قصدا، الواقع أن كلمة قصدا ليست من التعريف، وإنما المراد بذلك بيان أنه لا ذم بدون قصد، وإلا فإنه لو قال ما ذم تاركه شرعا لكفى. وأحسن من ذلك أن يقال ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، على وجه الإلزام، هذا هو الواجب. وإذا أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف، أو هذه الشروط الزائدة على الماهية. طيب، ثم قال المؤلف: منه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل ما غفله. هذه الواجبات التي لحق الغير لا لحق الله لا يثاب الإنسان عليها، لأن ما كان حقا للمخلوق فقد تعلق به حقا. انتبهوا، حق الله باعتبار أمره به، وحق المخلوق باعتبار أنه له. فإذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه، لأنك لم تفعله لله، لكنك تبرأ منه لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. النفقة الواجبة: إنسان ينفق على بيته، يأتي بالطعام والشراب واللباس في هذا البيت، وهو غافل عن إرادة وجه الله، فهل نقول إن هذا الرجل قام بواجب؟ نعم، قام بواجب، تبرأ ذمته بذلك ولا يطالب به مرة أخرى. ولكن هل يثاب؟ لا يثاب، ويمكن أن يلغز بذلك. فيقال رجل قام بواجب عليه ولم يثب عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال هذا الواجب حق لآدمي، فإذا قام به نحو الآدمي برئت ذمته، ولكنه عند الله إيش؟ لا يثاب إذا كان غافلا لم يرد به وجه الله. ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فهمتم؟ إذن ما الفائدة من قيامي في هذا الواجب؟ الفائدة براءة الذمة وسقوط إيش؟ وسقوط الواجب أو سقوط الطلب. أما الأجر المدخر في الآخرة فلا. نعم. قال: ورد وديعة وغصب. رد الوديعة يعني رجل، يعني أن رجلا أعطاك وديعة، قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى أرجع من السفر. رجع الرجل من سفره فذهبت بالمال وأعطيته إياه وأنت غافل عن نية التقرب، فقد قمت إيش؟ بواجب، وهو رد الوديعة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن لا تثاب على هذا لأنك غافل. طيب، وهل تبرأ ذمتك به؟ نعم تبرأ ذمتك به لأنك أديت حق الآدمي. طيب، قال: ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. صح، المحرم تركه فيه ثواب إذا تركه لله، وليس فيه ثواب إذا تركه مع الغفلة، وفيه وزر إذا تركه عجزا عنه. فأقسام ترك المحرم ثلاثة: ما فيه ثواب، وما فيه عقاب، وما لا ثواب فيه ولا عقاب. انتبه. فالذي فيه الثواب إذا تركه لله مع القدرة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة لأنه تركها من جرائه. فرجل يمكنه أن يشرب الخمر ولكن تركه لله، هل يثاب على هذا الترك؟ نعم يثاب، لأنه ترك معصية لله عز وجل فيثاب على هذا الترك. الثاني: من تركه مع الغفلة، يعني أنه لم يطرأ على باله إطلاقا، فهذا لا يأثم ولا يؤجر، لأن نفسه لم تدعه إليه ولم يفعله ولم يتركه لله، فهذا لا يأثم ولا يؤجر. كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس، لكن هذه طبيعته وسجيته، ليس قد هم بالشيء فتركه لله. نقول: هذا الرجل سالم ولا غانم؟ سالم وليس بغانم. ليش؟ لأنه لم ينو التقرب إلى الله بترك هذا المحرم. الثالث، القسم الثالث: رجل ترك المحرم عجزا عنه، ترك المحرم عجزا عنه، فهذا يأثم لأنه نوى المحرم لكن عجز، ثم إن عمل له أعمالا صار بمنزلة الفاعل، وإن لم يعمل له أعمالا صار دون ذلك. مثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الرجل نوى المحرم وسعى في أسبابه، ولكن لم يقدر له، فله إثم الفاعل، ولهذا قال: القاتل والمقتول في النار. مثال الثاني الذي تمنى ولكن لم يفعل السبب: أن يحاول الإنسان، يحاول أن يفعل ولكن تركه مع القدرة خوفا كرجل لص أسند السلم على الحائط ليتسلق الجدار فيسقط البيت، في أثناء ذلك مر به الناس فهرب، فهذا هل هو سالم أو لا؟ ليس بسالم، لأنه نوى وفعل السبب، نوى وفعل السبب فيكون كالفاعل، لكنه دون الأول لأنه تركه باختياره، ولو شاء لصعد ولم اهتم بالناس. ودون ذلك أيضا من تمنى ولكن لم يفعل السبب، لم يفعل السبب، فهذا أيضا يأثم، لكنه دون القسمين الأولين في الآثمين. المؤلف رحمه الله لم يتعرض إلا لقسم واحد، وهو إذا ترك المحرم إيش؟ غافلا، لا إذا تركه عاجزا. ترك المحرم إذن ثلاث أقسام: أن يتركه محتسبا، أن يتركه غافلا، أن يتركه عاجزا. فالأول مأجور، والثالث مأجور، والثاني لا هذا ولا هذا. قال: والفرض لغة التقدير. الفرض في اللغة له معاني متعددة، وذلك لأن اللغة العربية من أوسع اللغات، لأن فيها ثروة لفظية كثيرة، نجد المعنى الواحد له عدة ألفاظ. وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدا بالنسبة للألفاظ المترادفة، وهذا مما يدل على ثراء اللغة العربية، بخلاف غيرها من اللغات فإنها عاجزة عن الوفاء بالأغراض، ولهذا تجد فيها ألفاظ كثيرة مشتركة، لفظ واحد يطلق على عدة معاني ولا يعين المعنى إلا السياق. أما اللغة العربية فهي بالعكس، ففيها كلمات كثيرة مترادفة، أي أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معاني. ثم إن هذا اللفظ يا عبد الحميد، هذا اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معاني، هل إنه إن هذه الألفاظ مترادفة في المعنى ترادفا كليا لا يحصل بينها تمييز، أو هناك تمييز يلاحظ فيه معنى في هذا اللفظ لا يلاحظ في المعنى الأول؟ نعم، الظاهر الثاني، وإن كان في بعض الكلمات قد يكون فيه صعوبة. مثلا السيف يسمى سيفا، ويسمى مهندا، ويسمى إيش؟ بتارا، وله عدة أسماء من أكثر ما يكون أسماء السيف. هذه الأسماء هل هي مترادفة مطلقا، أو كل واحد منها يلحظ معنى لكن المراد واحد الثاني هو الأكثر؟ فمثل مهند يعني معناه منسوب إلى الهند، وكان له يريد من الهند سيوف جيدة. فتار لأنه يبتر ويقطع، وعلى هذا فقط. لكن في بعض الأحيان يصعب عليك أن تجد فرقا معنويا يتميز به كل لفظ عن الآخر. فالأسد يسمى ليث، ويسمى غضنفر، ويسمى هذبر، ويسمى أسامة. المهم له أسماء كثيرة، قد لا يستطيع المرء أن يعرف أو أن يوجد فرقا يتميز به كل لفظ عن الآخر، وإن كان المدلول واحدا وهو الأسد. شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع وقال إنه لا يوجد الترادف مطلقا في اللغة العربية، يعني بحيث يتساوى اللفظان في كل شيء، بل لا بد من أن يكون هناك معنى يختص به أحد اللفظين، وإن كانت العين التي دل عليها اللفظان عين واحدة. فالفرض هنا لغة التقدير، التقدير، فيقال فرض له كذا أي قدر له كذا. وهل منه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نعم، أي فيما قدر له شرعا، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا فرض الله له شيئا فهو حر فيه، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، والله أعلم. قابي أجمعين. ما هو الواجب في اللغة عبد الله؟ الله الفرض لغة التقدير. لما ذكر الواجب رحمه الله ذكر الفرض، وقد اختلف العلماء هل الفرض غير الواجب أو الواجب والفرض سواء. فالمشهور عندنا نحن الحنابلة أن الفرض والواجب سواء، فيقال يجب كذا ويقال هذا فرض. وقال بعض العلماء الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، إما في ثبوته وإما في دلالته. ولكن عندنا أن الفرض والواجب سواء. ولو قيل إن الفرض ما كان من أمهات الدين وقواعد العظام كالصلوات كأركان الإسلام الخمسة، والواجب ما دون ذلك لكان له وجه. فها هنا ثلاث أشياء: أولا أنه لا فرق بينهما، والثاني أن بينهما فرقا، وهو أن الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطع. وقلت يحتمل أن نفرق تفريقا آخر فنقول ما كان من قواعد الدين وأسسه فهو فرض، وما كان دون ذلك فهو واجب. نعم، الفرض في اللغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، كل هذه يطلق عليها اسم فرض. وإذا كانت هذه المعاني المتعددة لها لفظ واحد سمي اللفظ إيش؟ مشتركا، سمي مشتركا، لأن اللفظ إذا تعدد معناه صار مشتركا، وإذا تعدد اللفظ لمعنى واحد سمي مترادفا، مترادف. طيب، فمتعدد اللفظ مترادف ومتعدد المعنى مشترك. طيب، لغة التقدير، ومنه قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. معنى فرضتم لهن فريضة يعني قدرتم. التأثير معكم الشرح، مثال التأثير لا لا لا التقدير، التأثير نفس هذا التأثير. طيب، التأثير فرض يعني حزه حتى أثر فيه انفصالا، يعني إنسان مثلا معه لحمة فقال بالسكين هكذا عليها وقال فرض، لأنها أثرت فيها. الإلزام، الإلزام يعني بمعنى فرضته عليه أي ألزمته به، وهذا هو المعنى الموافق للواجب الذي يكون بمعنى الواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني نعم ألزم بلوازم. والعطية، العطية تقول فرضت له من مالي كذا وكذا، يعني أعطيته. والإنزال، إنزال ما المثال عندكم بالشرح؟ نعم، هكذا مثل المؤلف وفي النفس منه شيء. إن الذي فرض عليك القرآن قال معنى أنزل عليك القرآن، لكن هذا بعيد من اللفظ والمعنى، بل فرضه عليك أي فرض عليك تبليغه والعمل به، فيكون هذا بمعنى ايش؟ بمعنى الالزام. طيب، والاباحه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، اي فيما اباح الله. قال: ويرادف الواجب شرعا. يرادف الواجب ان يكون بمعناه، لان مرادف الشيء، نعم، لان اللفظ المرادف لللفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني. فتقول مثلا: يجب على المكلف كذا وكذا، وتقول: فرض عليه كذا وكذا. وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في المحلة بفرض بدل يجب، وأكثر عبارات الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجب، فيقول يجب كذا، أو يقول وهذا واجب، وقل أن يقولوا إن هذا فرض. لكن ابن حزم على العكس، أكثر ما يعبر بفرض، لأن كلمة فرض أشد وقعا في النفس من كلمة واجب، حتى الإنسان يهتز لها، يهتز بكلمة فرض يهتز لها بدن، يرى أنه شيء ثقيل عظيم. لكن المذهب عندنا أنه يرادف الواجب، وأنه لا فرق بين أن تقول هذا مفروض وهذا واجب. قال: وثوابهما سواء. ثوابهما سواء، هكذا أطلق المؤلف. وفي هذا نظر، فإن أراد بقوله ثوابهما سواء أن ما عبر به عن الواجب، ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرض فالثواب فيه سواء، فهذا صحيح. يعني مثلا لو قلت: فرض عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وقلت: واجب عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهنا الثواب، الثواب سواء، لأن المحكوم به شيء واحد. وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب يختلف، يختلف سواء قلت واجب أو قلت فرض. فليس مثلا فرض الصلاة، فرض الزكاة كفرض الصلاة، ولا فرض الصيام كفرض الزكاة، ولا فرض الحج كفرض الصيام، بل كل واحد منها أوكد. ولهذا كان ترك الصلاة كفرا، ولم يكن ترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج كفرا. بر الوالدين وصلة الأرحام كلاهما واجب، وأيهما أكثر ثوابا؟ بر الوالدين، بر الوالدين. فقول ثوابهما سواء إن أراد به أن الشيء الواحد إذا قيل فيه فرض وقيل فيه واجب فهو سواء، فهذا مسلم وصحيح. وإن أراد بذلك أن جنس ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحيح، لأن الواجبات تختلف وثوابها يختلف. قال: وحقيقة وصيغتهما، صيغتهما يعني كلمة يجب أو كلمة يفرض أو كلمة واجب أو كلمة فرض. وحتم يعني كلمة حتم، إذا قيل هذا حتم عليك. ثانيا، ثالثا قال: وإطلاق الوعيد. ولازم، نعم، ولازم، يقول هذا لازم. أو إطلاق الوعيد يعني على الترك، يقول من لم يفعل كذا فعليه غضب أو فهو في النار أو ما أشبه ذلك. وإطلاق الوعيد: وكتب عليكم نص في الوجوب، كتب عليكم مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه نص في الوجوب. فذكر المؤلف رحمه الله من النص في الوجوب واجب وفرض وحتم ولازم ومكتوب، أو كذب عليه. وكذلك إطلاق الوعيد على إيش؟ على الترك. كل هذا يفيد نص في الوجوب، نص في الوجوب. نعم، والله أعلم. بعد أن بين ما يرادف الواجب من الصيغ ولا حاجة إلى السؤال عنه لأنه بسيط، قال: وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه. وهذه قاعدة سبقت لنا أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل على أن هذا البعض واجب فيها، إما ركن وإما واجب. ووجه ذلك أنه لا يعبر بشيء عن الشيء إلا لأهميته فيه. مثال ذلك وقرآن الفجر، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل يعني ظلمته. وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل. إذن أقم الصلاة من منتصف النهار إلى منتصف الليل، وهذا الجزء من الزمن ينتظم 4 أوقات للصلوات: وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وكلها مشتبكة، بمعنى أنه إذا ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرى، فإذا ظهر وقت الظهر فهو دخول وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. ثم فصل فقال: وقرآن الفجر، فخص لأن الفجر لا يتصل بها وقت صلاة لا قبل ولا بعد. ولهذا كان القول الراجح أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا. وعلى هذا فيكون النصف الأخير من الليل ليس وقتا لصلاة المفروضة، كما أن النصف الأول من النهار ليس وقتا لصلاة المفروضة. طيب، قرآن الفجر، عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن، فدل هذا على أن القراءة واجبة فيها. كذا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، عبر عن الصلاة بالركوع والسجود، فدل هذا على أن الركوع والسجود واجبان في الصلاة. المهم، إذا متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك البعض واجب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، على القول بأن المراد بذلك الصلاة، يكون فيه دليل على إيش؟ على وجوب التسبيح في الصلاة، في الركوع وفي السجود. كذلك قال: محلقين رؤوسكم، يعني ومقصرين في الآية، محلقين رؤوسكم ومقصرين، عبر بالتحليق والتقصير عن العمرة. لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإنما عبر عن العمرة بالتحليق والتقصير لأن التحليق والتقصير يكون بهما الإحلال، ولا إحلال إلا بعد فعل العمرة. فذكر الله تعالى آخر جزء من العمرة لأنه إذا فعل آخر جزء فقد تمت. طيب، هل أحد يقول إن المراد لا تدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين بدون عمرة أو لا؟ لا يمكن، إذ أن دخول الإنسان مكة بس يدخل ويحلق رأسه ويقصر هذا ليس بشيء. فالمراد معتمرين، فعبر عن العمرة بماذا؟ بالحلق والتقصير، بالحلق والتقصير. فدل ذلك على أن الحلق والتقصير واجبان من واجبات العمرة، وهو كذلك، فإن الحلق من الواجبات وكذلك التقصير، خلافا لمن قال إن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بعبادة، فإن هذا القول ضعيف جدا. ولذلك لو أن أحدا تطيب بدلا عنهما هل يجزئه؟ لا لا يجزئه. ولو قلنا انها اطلاق محظور لكان اي شيء يطلق هذا المحظور اللي محظور الاحرام يكتفى به عن الحلق والتقصير. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه ان الحلق والتقصير نسك وانهما واجبان من واجبات العمره وواجبان من واجبات الحج. قال دل على وجوبه: وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هاتان قاعدتان. القاعده الاولى ما لا يتم الوجوب الا به، والقاعده الثانيه ما لا يتم الواجب الا به. القاعده الاولى اخذ ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب، سواء كان مقدورا للمكلف ام غير مقدور. والثانيه هدايه الله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقول المؤلف وهو مقدور للمكلف لا حاجه اليه في الواقع، لان اصل الواجب الاصل الذي هو اصلي لا يجب الا مع القدره. على كل حال ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب، وما لا يتم الوجوب الا به نعم بالعكس ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. افهمنا القاعده الان. الامثله: الزكاه واجبه لكن لا تجب الا بملك نصاب، فهل يجب على الانسان ان يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاه؟ لا، لأن الزكاة ما تجب إلا بعد ملك النصاب، وملك النصاب لا يتم الوجوب إلا به، فلا يجب أن